السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اتبعوا، ومع حديث جديد في هذه الحلقة. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث العظيم حديث متفق عليه كما بينا، كثير من الناس فهمه فهما خاطئا لا علاقة له بالفهم الصحيح، وهو أن هؤلاء القوم فهموا الحديث بطريقة عجيبة، وهو أنهم نسبوا الظلم لله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف ذلك؟ والله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، والله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال الله: ولا يظلم ربك أحدا. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الفكر لهؤلاء الذين فهموا الحديث فهما خاطئا ولا يصح من وجه قطعا وجزما، هم يحيوا مرة أخرى فكر هؤلاء الجبرية، وهي من الفرق المنحرفة والضالة، طبعا آمنت بالقدر وأعلنت أن الإنسان مجبر على كل شيء وأنه مسير في كل أمره وهو يعني مطيع على كل حال، آمن أو كفر عياذا بالله، أطاع أو عصى، فهو كالريشة في مهب الريح، لا خيار له ولا عمل له، خلاص انتهت القضية بالنسبة له. فإذا أمرته بالمعروف وإذا نهيته عن المنكر فيرد ويقول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. هو طبعا يتكلم بكلام حق لكن أراد كلام يعني حق لكن أراد به باطل، هو لا يقول هذا الكلام ويستدل بقى بالآيات والأحاديث على شدة اليقين والإيمان بالقضاء والقدر، لا، ده هو بعيد تماما عن الفهم الصحيح للحديث. الاحتجاج بهذه الطريقة من هؤلاء القوم، هم في حقيقة الأمر سبقوا من اليهود والنصارى، هم سبقوا منهم، هم احتجوا بهذه الطريقة بالضبط. ماذا قالوا؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هكذا احتج اليهود والنصارى، شافوا أن لو ربنا سبحانه وتعالى ما أراد أن يشركوا ما أشركوا، تمام، ولم يحرموا شيء. وهذا كلام حق لكن أريد به باطن، هم يحتجون بالقضاء والقدر فيما هم قد انحرفوا وفعلوه. يعني في القضاء والقدر لو فعل معصية أو ذنب أو انحرف يقول لك هذا قدر عليه، نعم الله عز وجل يعلم أنك ستفعل كذا وكذا، لكن هل يحتج بالقضاء والقدر في مثل هذا؟ لم يقل بهذا أحد قط، لكن هي كما قلنا هذا كلام حق أريد به باطل. فهذا الذي يفهم الحديث بهذا الفهم الذي تقدم ذكره هو فيه يعني شبه من اليهود والنصارى. طبعا يرد على هذا الكلام بلفظ حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول الحديث مرفوع أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول موقوف أي على الصحابي، مقطوع أي على التابعي فمن دونه، لأنك ممكن تسمع الألفاظ دي كتير، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. المرفوع ما كان من كلام رسول الله، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان عن التابعي فمن دونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يبقى فيما يبدو للناس دي حلت كل المشاكل، يعني هو أظهر العمل. زي ما لو رجعنا بقى للحلقات المتقدمة والكلام عن أهمية النية في صلاح العمل وفي قبوله، فيما يبدو للناس يعني هو في الظاهر العمل ده عمل أهل الجنة لكن لم يقبل منه هذا العمل، يبقى إيه؟ فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. لأن بالفعل في ناس في الدنيا لها بريق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هو ده الحاصل في حال كثير من الناس، لكن يتكلم ويشهد الله على ما في قلبه وهو الله المستعان، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعيد كل البعد عن الدين والفهم الصحيح للدين. طبعا يؤتى في يوم القيامة بالناس، وده موقف في غاية الصعوبة في غاية الشدة. أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة، أول ما يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به، فالله عز وجل يعرفه نعمه، فما عملت فيها؟ قال جاهدت فيك يا رب، يقال مجاهد، وقد قيل بس في الدنيا، قيلت في الدنيا، وآخر تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به فيذكر بهذه النعم، لما تعلمت القرآن فيك يا رب، قيلت في الدنيا وأخذت الثناء في الدنيا وقد قيل. ويؤتى برجل متصدق ويسأل عن هذه الصدقات وهذا الإنفاق، لماذا أنفقت وفعلت كذا وكذا؟ يقول فيك يا رب، يعني هذا لله، لم يرد شيئا، يقال كذبت، بل فعلت ليقال جواد كريم، والآخر فعل ليقال قارئ، ليقال عالم، والذي سبقه فعل ليقال شهيد، ليقال مجاهد، وقد قيل بس فين بقى؟ في الدنيا. فيسحب هذا الإنسان على وجهه ويلقى في النار. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أظهر شيء للناس، وظنوا أنه من أهل الجنة ومن أهل الخير ومن أهل الشهادة ومن أهل الصدقة ومن أهل العلم والفضل ومن أهل القرآن، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك تماما. وده اللي خلينا نعيد مرة أخرى التذكير بقضية النية في العمل. ممكن تعمل وتجتهد، أنت بتعمل عمل خير، أنت متعودت عليه، يقول لك يا عم ده بيعمل أعمال خير، لو افتقدت النية في طريقك ربما لا تؤجر على كل هذا الخير. كيف تؤجر؟ أن تستصحب النية وتجدد النية مرة أخرى. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على أن الإنسان عليه دائما وأبدا أن ينشغل بتجويد العمل وبإتقان العمل وبإخلاص النية لله عز وجل، وبإخلاص النية لله عز وجل. فبعض الناس اللي بيحتج بالحديث أن خلاص ما هو فعلا الله عز وجل يعلم أن فلان سيعمل كذا وكذا وأنه قدر على فلان كذا وكذا، ولكن إياك أن تظن أن الإنسان لا خيار له ولا يصنع شيئا، هو بالفعل قدر عليه هذا الأمر، يعلم أن فلان سيفعل كذا وكذا، أنه سيخالف، هذا سيعصي وهذا سيطيع، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. لا بد للمسلم أن يتدبر وأن يتفقه في دين الله عز وجل. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق. واحد يقول لك هو الإنسان مسير ولا مخير؟ رد عليه قل له كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، اجتهد وخذ بالسبب ستوفق. أما أن تأتي على النصوص وتفهم الكلام على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله ثم تدعي وتزعم أن هذا الكلام أراده النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الكلام ما أراده الله في كتابه، فهذا خطر عظيم. طيب أيضا ختاما نقول أن قضية الإيمان بالقضاء والقدر قضية مهمة، وهذه القضية كانت في زمن الصحابة، يعني أخطر ثلاث فرق على الإسلام القدرية الشيعة الخوارج، أي فرقة منحرفة هتلاقيها خرجت من فرقة من هذه الفرق. فالإيمان بالقضاء والقدر هو أصل من أصول الإيمان، هو أصل من أصول الإيمان، يجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وإلا لو أنكر الإيمان بالقضاء والقدر فقد خرج من دائرة أهل الإيمان، ده أصل من أصول الإيمان، فمن ترك أصلا ليس له حظ في الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وإن شاء الله يتجدد اللقاء معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.